يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. وصايا على مائدة الرحمة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان. رحمة الله بالخيرات تهدينا. نصيحة غالية لأولادي جميعا ولبناتي من الأزواج والزوجات، وأرجو من أولادنا وشبابنا أن ينتبهوا لها. أخي الحبيب، إذا كنت قد تزوجت مع والدتك في بيت أمك، فأنا أرجو أن تكون حريصا كل الحرص على مشاعر أمك. أمك تغار عليك، أمك تغار عليك غيرة الأم على ولده، وزوجتك تغار عليك غيرة الزوج على زوجه. فأنا أنصحك أن تكون لبقا المعيا ذكيا عبقريا في التعامل. كيف ذلك؟ اتفق الآن مع زوجتك اتفاقا واضحا لا غموض فيه. قل لها: أنا معاك في حجرتنا، أنت على رأسي وفي عيني وفي قلبي، وسأسمعك من الكلمات ما يسر قلبك إن شاء الله. بس تبقى صادق في هذا، مش تشحت منك الكلمة وتتسول منك الابتسامة. وحين أكون معك في حضور أمي، فأمي هي حبيبتي، أمي هي حبيبتي، سأبالغ في إكرام أمي. خلاص ما احنا متفقين بقى، ما تزعليش. هاخد أمي كده تحت باطي وهقبل رأسها وهقبل إيديها وأقول لها أنت حبيبتي، وسأبالغ في إكرامها. وخلي بالك، إذا أمي قالت كلمة ولا حاجة تزعلك، معلش عشان خطرنا وهجع عليكي قدامها، لأن دي أمي ما أقدرش. قالت عائشة: يا رسول الله، من أحق الناس بالرجل؟ قال: أمه. قالت: ومن أحق الناس بالمرأة؟ قال: زوجها. يبقى فيه اتفاق مبرم، اتفاقية كده مبرمة زي اتفاقية الشرق الأوسط، لا لسه لم تبرم يعني، بس خلها تبرم إن شاء الله. اتفق مع الزوجة على هذا، لها معك في حجرة نومنا، أنت في قلبي وعلى رأسي و يعني داخل عيني من جوة، إنما مع أمي لا، أمي الأول، ما دمت تعيش مع أمك في بيت واحد. وأرجو من أختنا الفاضلة الزوجة الوفية الصابرة أن تعين زوجها على ذلك. يا أختي، لا تكوني عونا للزوج على عقوقه لأمه أبدا، اتق الله. وأنت يا أخي، لا تكن عونا للشيطان على امرأتك، لا تحجب امرأتك عن برها بأمها أو برها بأبيها. ما تتفزلكش بقى وتقول أصل هم دينهم رقيق وضعيف. ألا يا حبيبي، ما هو ده البيت اللي انت خدت منه الزوجة دي، مكانه ما شاء الله يعني من أولياء الله الصالحين، الوقت بقوا شياطين مرضى ليه؟ هذا خلل. لا تكن عونا لامرأتك على القطيعة، بل كن عونا لها على الصلة وعلى البر. وأنت يا أختاه، كوني عونا لزوجك على بره بأمه، لا ادفعيه دفعا. يا الله على الزوجة الوفية الأمينة التقية النقية اللي تقول لزوجها: أنت اتصلت بأمك النهاردة؟ لو مش عايشة معاه، فين الزوجة دي؟ أين هذه الزوجة؟ وقليل ما هن، أنا أقولها لله، وقليل ما هن. الزوجة اللي تقول لزوجها: اتصلت على الحاجة اليوم؟ اتصلت على والدتك؟ مناسبة الحاجة كانت مريضة، ما سألتش عليها ليه؟ طب نروح نزورها. فين دي؟ فين الزوجة دي؟ تقية الوفية اللي بتعين الزوج على بره بأمه. وكذلك، أين الزوج الوفي التقي النقي الذي يعين زوجته على برها بأمها وعلى برها بأبيها؟ كلمي أمك، اتصلي بيها، اكرميها. لما تيجي عندك زيارة في البيت اكرميها، عاملها كويس، هاتلها هدية، اقتطعي شيئا من مصروفك وأعطيها إياه. فين الزوج ده؟ وحقول لحضرتك حاجة، الزوجة ممكن تتحمل الكثير الكثير الكثير الكثير إن وجدت منك الحب، ووجدت منك الأدب، ووجدت منك الكرم، ووجدت منك الخلق والتعامل. انا قلت لو الاخ اتصل الان بزوجته قال السلام عليكم زي الحاله حبيبتي عامله ايه، المراه هتنظر في الهاتف مره اخرى، هتنظر في الهاتف مش هتصدق، وبعدين تتحقق ان ده رقم الزوج، ترجع تكلمه ايه في ايه، انت وراك مصيبه اكيد عامل عمله سودا واتجوزت التانيه من ورايا، مش هتصدق لان هي مش واخده انها تسمع الكلمه الطيبه. طيب واحد يقول لي يا شيخ انا طبيعتي ما بقدرش اقول كلمه، طب اتعامل معامله طيبه، عاملها بلطف بود بادب بخلق بكرم، ما تبقاش بخيل، تملك قلب الزوجه وتتحمل زوجتك في هذه الحاله الكثير الكثير مما تتعرض له البيوت، لا سيما اذا كانت البيوت مشتركه. واسال الله سبحانه وتعالى ان يملا بيوتنا جميعا سعاده وموده ورحمه.